رسالة إلى المعلم الجديد. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية 26 من سورة القصص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لمعلم الناس الخير رضا بما يصنع. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رسالة التعليم من أجل وأسمى ما يخدم به المسلم دينه ويتقرب به إلى ربه لكي ينال رضاه ويفوز بجنته. ويخطئ من يعتقد أن الهدف من التعليم هو المقابل المادي الذي يأخذه المعلم، فالتعليم رسالة وليس حرفة، والمعلم يأخذ المال ليستعين به على شؤون حياته ويعيل به أسرته ويستعف به عن الناس حتى يؤدي رسالته على أكمل وجه، وهو بذلك ينال من الله أجرا عظيما. فدينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به، ودينار تنفقه على أهلك، أفضلها الذي تنفقه على أهلك، كما جاء في الحديث. وبذلك يحظى المسلم بأجر وثواب التعليم، وأجر وثواب الإنفاق على الأهل ومن يعول. ومما سبق فإن المعلم المسلم يأخذ أجره ليعلم، وليس ممن يعلم ليأخذ الأجر، والفرق بين المفهومين كبير جدا. والله نسأل أن يوفق الجميع لاحتساب الأجر والثواب من عند الله وحده سبحانه. إن التقصير في أداء هذه الأمانة الثقيلة وعدم مراعاة الاحتساب في الأجر من الله قد يعرض المسلم إلى العقوبة من الله، كما قد يحرمه الأجر المترتب على التعليم لعدم توفر أحد شرطي قبول العمل، ألا وهو الإخلاص. وفي سبيل الإسهام في تحقيق بعض أهداف التعليم الأساسية لسياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية، تأتي هذه الرسالة عونا للمعلم الجديد على تحقيق الشرط الثاني من قبول العمل، والذي هو شرط الصواب. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. مرحبا بك أخي المعلم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا أخا وزميلا في ميدان التربية والتعليم. مرحبا بك مربيا ومعلما وموجها لفلذات أكبادنا. مرحبا بك عونا لنا على بناء جيل مسلم. مرحبا بك دعما لمسيرة التنمية في هذا البلد الطيب المعطاء. أخي الكريم، كما تعلم فإن مهنة التعليم من أشرف المهن وأجلها عند الله سبحانه وتعالى. وفي الأثر: كن معلما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. ومتى ما صدقت النية وقويت العزيمة فإن الأجر إن شاء الله عظيم، والثواب جزيل، والثمرة طيبة مباركة بإذن الله. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يحقق أهداف التعليم العام من خلال المقررات المدرسية، ولا ينصب اهتمامه على التحصيل العلمي وحده، مهملا بذلك جوانب أساسية وهامة في بناء شخصية الطالب، مثل تربية الطالب سلوكيا واجتماعيا، وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتوجيه اتجاهات الطلاب إلى كل ما هو مفيد، وبناء القيم والمبادئ التي يؤمن بها المجتمع المسلم. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو الذي يستفيد من الأحداث العامة ومن بيئة وواقع الطلاب في خلق مواضيع شيقة تتمخض عنها توجيهات تربوية قد تمتد آثارها إلى نطاق الحياة العامة للطالب. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو المعلم الذي لا يتعامل مع الطالب كآلة صماء خالية من المشاعر، بل يملك حدسا تربويا يدرك به الوضع النفسي للطلاب، وبالتالي يسعى إلى تهيئة المناخ المناسب مستخدما في ذلك وسائل التهيئة المناسبة. وكما تعلم فإن المعلم الناجح هو المعلم المتجدد دائما، الذي يعلم ويتعلم في نفس الوقت، ولا تحده مفردات المقرر المدرسي عن الثقافة والاطلاع والاستزادة من المصادر الخارجية الحديثة والمتنوعة. وأخيرا، فالمعلم الناجح هو المعلم المحبوب من جميع أعضاء المجتمع المدرسي، محبوب لدى الإدارة لجديته وانضباطه، ومحبوب لدى زملائه لخلقه وتعاونه، ومحبوب لدى الطلاب لعطائه المتجدد وسلوكه القويم وتضحيته وتفانيه في تحقيق أهدافه العلمية والتربوية. أخي المعلم، إن إدارة التعليم بمنطقة الرياض تطمح أن تكون أنت هو المعلم الناجح، فمرحبا بك وعلى الرحب والسعة، وحي هلا بجهودك وعطائك المرتقب. المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور خالد بن إبراهيم العواد. معلومات وتوجيهات. يسر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الترحيب بك فردا في أسرة التربية والتعليم بالإدارة، كما يسرنا أن نقدم لك مجموعة من المعلومات الخاصة بالمنطقة مع بعض من التوصيات والتوجيهات. أولا، معلومات عن المنطقة. رقم الهاتف 477-3530. 1. منطقة الرياض التعليمية هي منطقة شاسعة ممتدة، فيها أكثر من 850 مدرسة حكومية وأهلية لعام 1414، وعدد المعلمين الإجمالي بها 15850 معلما، وعدد طلابها يزيد على 258616 طالبا. 2. تشتمل المنطقة على 3 إدارات، هي ألف إدارة الشؤون الإدارية، باء إدارة الشؤون التعليمية، جيم إدارة شؤون الطلاب. 3. تقسم المنطقة إداريا إلى 5 مراكز للتوجيه التربوي كالتالي: 1. مركز التوجيه التربوي بجنوب الرياض، رقم الهاتف 495-4678. 2. مركز التوجيه التربوي بشرق الرياض، رقم الهاتف 232-1358. 3. مركز التوجيه التربوي بشمال الرياض، رقم الهاتف 465-7752. 4. مركز التوجيه التربوي بغرب الرياض، رقم الهاتف 457-3672. 5. مركز التوجيه التربوي بوسط الرياض، رقم الهاتف 477-6277. ويحتوي كل مركز منها على حوالي 160 مدرسة في مختلف المراحل، ويقوم بالإشراف عليها حوالي 25 موجها تربويا في مختلف التخصصات. 2. مهام ومسؤوليات المعلم. أخي المعلم، وأنت تساهم معنا في ميدان التربية والتعليم، فإنه يطيب لنا أن نهديك بعض التوجيهات الفنية والإدارية المتعلقة بمجال عملك حسب ما جاء في تعاميم وزارة المعارف. أولا، توجيهات فنية. لعل من أبرز هذه التوجيهات ما يلي: ألف، التحلي بأخلاق الإسلام العالية ومثله العليا أثناء معاملاتك مع مدير المدرسة ومع زملائك المعلمين وأبنائك الطلاب وأولياء الأمور. باء، قراءة التعليمات والتوجيهات الخاصة بالمادة وعلى رأسها وثيقة سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية قبيل بداية العام الدراسي، ويمكن الحصول عليها عن طريق المدرسة او القسم المختص بالادارة او من اي مصدر اخر. جيم، الحصول على نسخة من المقرر الدراسي المكلف بتدريسه، والاستعانة بكتاب المعلم وبعض المصادر التربوية والتخصصية للتعرف على ماهية المقرر واهدافه وكيفية التعامل معه. دال، اعداد توزيع اسبوعي للمقرر المدرسي على مدى كل فصل دراسي، والتحضير باستمرار ذهنيا وكتابيا للدروس التي سيتم تدريسها للطلاب. هاء، استخدام المختبر المدرسي والوسائل التعليمية المتوفرة والاستفادة من البيئة في تصميم وسائل تعليمية مناسبة. واو، اعطاء واجبات منزلية للطلاب بنسبة 1:2 من عدد الحصص الأسبوعية، وتصحيح الواجبات وتحري الدقة في التصحيح، ثم رصد الدرجة الخاصة بالواجب أسبوعيا في سجل المتابعة. زي، اعداد سجل لأعمال السنة يرصد فيه تقييم شهري للطلاب حسب ما يلي: 1. المشاركة 3 درجات، 2. الواجبات 4 درجات، 3. الاختبارات الشهرية التحريرية الشفوية 8 درجات. وتتم كتابة الدرجات في السجل الشهري بناء على سجل متابعة يومي او اسبوعي للطلاب. ثانيا، توجيهات ادارية. الف، الرئيس المباشر للمعلم في المدرسة هو مدير المدرسة، وعند الرغبة في الكتابة الى الجهات العليا رسميا فان ذلك ينبغي ان يتم عن طريق ادارة المدرسة. باء، عند وجود مقترحات معينة او عوائق من نوع ما في المدرسة يمكن الاستعانة بمدير المدرسة او مدير مركز التوجيه التربوي الذي تتبع له المدرسة. جيم، يعد الانتظام في الدوام الرسمي اساسيا في عمل المعلم، ويتم ذلك بالحضور والانصراف ضمن الاوقات المحددة، وتسجيل ذلك في سجل الدوام المخصص لذلك، وعند الحاجة الى الخروج من المدرسة اثناء الدوام لظرف طارئ لا بد من الاستئذان من ادارة المدرسة في ذلك. دال، التعاون المدرسي اساسي ومن صميم عمل المعلم، ومن اوجه التعاون المشاركة في الانشطة غير الصفية وتنفيذ التوجيهات الادارية والمبادرة في انجاز ما يطلب من اعمال. هاء، عندما تدعو الحاجة الى استخدام اساليب علاجية ينبغي تجنب العقاب البدني والعبارات غير التربوية لتنافي ذلك مع الخلق الاسلامي القويم، ولصدور تعاميم وزارية تؤكد على عدم استخدام مثل هذه الاساليب، وينبغي الاستعانة باللجنة الادارية بالمدرسة اذا دعت الضرورة الى المعاقبة البدنية. دال، الطريقة الوحيدة النظامية لمساعدة الطلاب الضعاف تتم بواسطة مجاميع التقوية فقط. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين الجميع على حمل الامانة، وان يوفقنا واياكم الى دفع مسيرات التعليم بالمملكة الى ما يحبه الله ويرضاه. مدير الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، طلال بن عبد الرحمن الحجيلان. إعداد الدروس. يعد الإعداد المسبق للدرس أحد المقومات الرئيسة للدرس الناجح، وينقسم الإعداد إلى قسمين يكمل كل منهما الآخر، وهما: الإعداد الذهني، الإعداد الكتابي. اولا، الاعداد الذهني. وتعنى هذه المرحلة بكل ما يتعلق بالاعداد المسبق للدرس قبل كتابة ذلك في كراس التحضير وقبل بداية اي درس. لابد ان يطرح المعلم على نفسه هذين السؤالين: ما الذي اريده من الطالب من خلال هذا الدرس؟ كيف يتم تحقيق ذلك؟ وكيف يتم التأكد منه؟ وتتم الإجابة على هذين السؤالين حسب المراحل التالية: 1- قراءة الموضوع أي الدرس من الكتاب المدرسي قراءة متأنية واستيعابه استيعابا كاملا، والاستعانة بكتاب المعلم والمراجع التخصصية بهدف الإلمام بجميع جزئيات الدرس. 2- تقسيم الموضوع إلى أفكار رئيسة واستخلاص الأهداف التربوية والعلمية من الدرس. 3- وضع تصور ذهني كامل حول سير الدرس، يشتمل هذا التصور على الطريقة المثلى وعلى الوسائل التعليمية وعلى التقويم المناسب لكل هدف على حدة. 4- الإعداد الكتابي، وفيه يتم تنظيم جميع الأفكار السابقة بشكل كتابي في دفتر التحضير حسب الطريقة المناسبة للمعلم وحسب طبيعة المادة. وتكمن أهمية التحضير الكتابي فيما يلي: 1- تحديد أهداف الدرس بدقة ووضوح، 2- المساعدة على العرض المنطقي المتسلسل والمترابط للدرس، 3- تذكير المعلم ببعض النقاط الأساسية سواء من حيث الترتيب أو المعنى، 4- مساعدة المعلم على التقويم الجيد لمدى تحقق أهداف الدرس. ويمكن تقسيم الأهداف الخاصة إلى: أهداف معرفية، وهي الأهداف المرتبطة بالمعلومات والمعارف، أهداف مهارية، وهي الأهداف المرتبطة بالمهارات العلمية مثل القياس والرسم والملاحظة واستخدام الأدوات وإجراء التجارب وغيرها، أهداف وجدانية، وهي الأهداف المرتبطة بالنواحي النفسية والانفعالية مثل غرس العقيدة الإسلامية وتكوين الاتجاهات الإيجابية وتنمية الميول وصقل المواهب وبناء الشخصية النفسية والاجتماعية. وينبغي أن يحرص المعلم على أن يشتمل تحضيره على نماذج لجميع الأنواع السابقة من الأهداف. الأهداف السلوكية تؤيد معظم التوجهات التربوية الحديثة استخدام الأهداف ذات الصياغة السلوكية في تحضير الدروس، وربما يكون ذلك للأسباب التالية: 1- إنها تساعد على اختيار وتحديد طريقة التدريس والوسائل التعليمية الملائمة. 2- إمكانية قياسها وبالتالي التعرف على مدى ما تحقق في الدرس من أهداف وتقويمها. 3- تمكين المعلم من الاستفادة القصوى من وقت الدرس نتيجة لوضوح الرؤية لديه. 4- إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة النشطة في تحقيق أهداف الدرس، وغير ذلك من الإيجابيات التي قد لا يتسع المجال لسردها. ومن أهم شروط الأهداف السلوكية إمكانية قياس سلوك الطالب وتقويمه، وحيث إن هذا قد يكون متعذرا في الوجدانيات فإنه ينبغي على المعلم ألا يقتصر في تحضيره اليومي على الأهداف السلوكية، بل لابد من إضافة أهداف وجدانية حتى ولو لم تكن ذات صياغة سلوكية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم بالمملكة والمتمثلة في غرس قيم ومبادئ العقيدة الإسلامية وتنمية الانتماء الإسلامي لدى الطالب لأمته ووطنه ودينه إلى آخره. العناصر الرئيسة لإعداد الدرس: 1- اشتقاق الأهداف وصياغتها. تشتق الأهداف الخاصة من الدرس ويستفاد من كتاب المعلم في ذلك، وتصاغ صياغة سلوكية قابلة للقياس باستثناء بعض الأهداف الوجدانية بحيث تعكس الأداء المطلوب من الطالب بعد الانتهاء من الدرس. وكأمثلة على بعض الأهداف ومستوياتها نورد ما يلي: 1- الهدف التربوي الخاص أن يعدد الطالب أركان الصلاة. نوع الهدف: معرفي سلوكي حفظ. 2- الهدف التربوي الخاص أن يرسم خريطة العالم الإسلامي. نوع الهدف: مهاري سلوكي تطبيق. 3- الهدف التربوي الخاص أن يقارن بين الوريد والشريان من حيث الوظيفة والتركيب. نوع الهدف معرفي سلوكي. فهم. 4. الهدف التربوي الخاص أن يحل 3 مسائل عن جمع الكسور الاعتيادية. نوع الهدف معرفي سلوكي. تطبيق. 2. المفاهيم الأساسية وطريقة التدريس. ينبغي أن يحتوي دفتر التحضير على أبرز المفاهيم الأساسية التي سوف يتعرض لها المعلم أثناء الدرس، مشيرا إلى الطريقة التي يعرض بها المعلم درسه. كما ينبغي أن يذكر المعلم الوسيلة التي سيتم استخدامها في الدرس بغرض تذكر هذه الأساسيات والعمل بها أثناء سير الدرس. 3. التقويم. لكي يتعرف المعلم على ما حقق من أهداف، لابد أن يقوم بعملية تقويم، بحيث يضع المعلم أسئلة عن الموضوع الذي تم تدريسه. تتميز هذه الأسئلة بأنها تقيس مستويات التفكير المختلفة لدى الطلاب، ويجري عملية التقويم بعد الانتهاء من كل هدف، وأيضا بعد الانتهاء من تحقيق أهداف الدرس جميعها. ولا شك أنه يترتب على إجابة الطلاب لأسئلة المعلم عملية تقويم شاملة. طرائق التدريس. الأسس العامة التي تجب مراعاتها في طرق التدريس المختلفة هي: 1. أن يكون الطالب عنصرا هاما في العملية التعليمية. 2. أن يكون الدرس هادفا مخططا له. 3. أن تحقق طريقة التدريس الأهداف المحددة للدرس. 4. مرافقة الوسيلة التعليمية المعينة وتوظيفها توظيفا حسنا من أجل تحقيق الأهداف. 5. إثارة الدوافع الداخلية لدى الطالب للتعليم بشكل مستمر مع تهيئة المناخ التعليمي المناسب. 6. المحافظة على استمرارية الاتصال الذهني بين المعلم والطالب في أفضل صورة ممكنة. ومن أهم طرق التدريس ما يلي: 1. طريقة المناقشة، أي أسلوب الحوار، وفيها يكون دور المدرس إثارة التساؤلات وإدارة الحوار داخل الفصل لتوجيه فكر الطالب للوصول إلى الحقيقة العلمية عن طريق الاستنتاج. ومن مزاياها ما يلي: ألف، تجعل الطالب أكثر استمتاعا بالدرس، وذلك نتيجة مشاركته الفعلية في الدرس. باء، تعطي الطالب فرصة أكبر للتفكير بعمق، بحيث يزاول الطالب جميع العمليات العقلية مثل التحليل، الاستنتاج، الافتراض، الاستدلال إلى آخره. جيم، تعين المدرس على معرفة طلابه من حيث إدراكهم ومعرفة مدى استنباطهم والتفاوت في قدراتهم العقلية، مما يمكن المعلم من التعرف على الفروق الفردية بين طلابه. دال، تساعد على تكوين شخصية الطالب العلمية والنفسية. 2. طريقة تجارب العرض، وهي عملية إجراء التجارب العملية أمام الطلاب، ومن مزاياها ما يلي: ألف، تفيد في كثير من المواقف، حيث تكون التجربة فيها اختصار لكثير من الشرح. باء، تجارب العرض قد تعوض عن نقص الأجهزة والمواد. جيم، تنمي عند الطلاب دقة الملاحظة والتنبؤ والاستنتاج والتفسير. دال، من خلال التجربة يتعلم الطلاب أسماء الأدوات والمواد وكيفية استخدامها والمحافظة عليها من خلال توجيه المدرس لهم في التجارب التي يعرضها عليهم. ولضمان حسن تحقيق هذا النوع من الطرق، يجب أن يجري المدرس التجربة مسبقا قبل القيام بها أمام الطلاب لاكتشاف نقاط الضعف أو العيوب لمعرفة مدى نجاح التجربة. 3. الطريقة الاستقصائية، وفيها يتم استقصاء المعلومات بالحوار والبحث والتجربة، ومحاولة استنتاج المعلومات والحقائق ذات العلاقة بموضوع الدرس. ومن مزاياها ما يلي: ألف، تجعل من الطالب مركزا للعملية التعليمية بدلا من المدرس، ويكون المدرس هنا موجها للتلاميذ، يعينهم على الاستكشاف من خلال الأسئلة والمقترحات التي يقدمها لهم. باء، تساعد على إيجاد أسلوب التفكير العلمي المنظم لدى الطلاب. 4. طريقة المحاضرة، يكون فيها المدرس محور العملية التعليمية، ويقتصر دور التلاميذ على الاستماع والمشاهدة، وهو دور سلبي يحول دون التعليم السليم، ويضعف ميل التلاميذ نحو الدرس. لذا نجد أن الطريقة لا تخدم العملية التعليمية بشكل جيد، غير أن هذه الطريقة قد تكون ذات جدوى في بعض الدروس، مثل الموضوعات التي يغلب عليها الطابع القصصي. 5. أسلوب حل المشكلات، يعرض هذا الدرس بحيث تحدد المشكلة، ثم تجمع المعلومات، ثم تصنف، ثم تبنى فروض على ضوء المعلومات المتوفرة، ثم تختبر هذه الفروض، وأخيرا يتم الاستنتاج، ومن ثم التوصل إلى النتائج وتعميمها. مزايا أسلوب حل المشكلات: 1. تساعد على إيجاد أسلوب التفكير العلمي لدى الطلاب. 2. تربط الطالب بالحياة العملية وتجعله يستفيد من معلوماته التي درسها. وتعتبر هذه الطريقة أحد أنواع التدريس الاستقصائي، تستخدم عندما تتوفر الظروف المناسبة لتطبيق مراحل البحث العلمي. الخلاصة: ليس هناك طريقة مثلى للتدريس، غير أن هناك عوامل تتحكم في تحديد الطريقة الأنسب، مثل: 1. طبيعة الطلاب، فطالب المرحلة الابتدائية ليست لديه القدرة على استيعاب المفاهيم المجردة، كما أنه لا يستطيع التركيز والمتابعة لمدة طويلة، ولذا ينبغي على المعلم تجسيد المفاهيم لدى الطالب بحيث تكون بصورة محسوسة، مع تنويع المثيرات لضمان الاتصال في عملية التعلم، في حين أن طالب المرحلة الثانوية يختلف عن طالب المرحلة الابتدائية، وبالتالي يحتاج إلى تعامل مختلف. 2. طبيعة الموضوع أي الدرس، فهناك دروس تناسب التدريس الاستقصائي، ولا يمكن تدريسها إلا بإجراء تجارب، في حين أن هناك دروسا أخرى قد يكون السرد القصصي المشوق أفضل وأنسب. والذي يحدد نوع الطريقة المناسبة هو معرفة المعلم بطلابه والظروف المحيطة بهم. 3. عوامل أخرى، مثل طبيعة المعلم ذاته، فقد يبدع في طريقة تدريس بينما قد لا يجيد في طريقة أخرى، وكذلك إمكانات وظروف المدرسة والظروف المحيطة بشكل عام إلى آخره. أساليب التقويم: التقويم هو تشخيص الوضع القائم والعمل على تعديله أو تطويره وفق أهداف محددة، وحيث إن التقويم مفهوم شامل يعنى بكل عناصر العمل التربوي، كما أن أساليب التقويم تتنوع وتتعدد، فسوف يقتصر الحديث في هذه الرسالة على مفهوم التقويم المتعلق بالاختبارات التحصيلية. الاختبارات التحصيلية: تعد الاختبارات التحصيلية أداة ذات فعالية عالية، تساعد على الكشف عن مدى تحقق الأهداف القريبة والبعيدة للمنهج. وقبل الحديث عن مواصفات الاختبار التحصيلي الجيد، يمكن الإشارة إلى أمور ينبغي مراعاتها قبل وبعد بناء الاختبار التحصيلي، ومنها: ألف، الاختبار التحصيلي استمرار لعملية التعلم، ففي الوقت الذي يجيب فيه الطالب عن أسئلة الاختبار يمارس أيضا عملية تعلم، ولذا ينبغي مراعاة ذلك عند بناء الاختبار، بحيث يختار المعلم الأسئلة المرتبطة بمواضيع حيوية وهامة لدى الطالب. باء الاختبار التحصيلي مجال هام لبناء جوانب وجدانية، حيث يتحدد ذلك من خلال نوع الأسئلة وطريقة عرضها. ومثال على ذلك الأسئلة عن الحضارة الإسلامية ومنجزاتها، تنمي لدى الطالب الشعور بالانتماء لتلك الحضارة. الأسئلة عن النتائج الإيجابية لاتباع الأنظمة والقوانين تجعل لدى الطالب حافزا في التقيد بها، كما أن الأسئلة عن الآثار السلبية لمخالفة الأنظمة والقوانين تشكل لدى الطالب رادعا عنها. وهناك العديد من الأمثلة التي تتضح للمعلم لدى بناء الاختبار وعند استعراضه لمفردات الكتاب المدرسي المقرر. الأسئلة تعكس شخصية المعلم وتنعكس بظلالها على الطالب، فعندما تكون الأسئلة منظمة وواضحة ودون أخطاء إملائية وذات أسلوب بلاغي راق وتسلسل منطقي في العرض، فإن ذلك ينعكس على الطالب إيجابا في تنمية هذه المهارات لديه، والعكس صحيح أيضا. الاختبار التحصيلي ليس نهاية التقويم، بل هو بداية التقويم، إذ يمكن عن طريقه الكشف عن المستوى العام للطلاب والتعرف على جوانب القوة والضعف لديهم ووضع الخطط المناسبة بهدف الإصلاح أو التعديل أو التطوير. مواصفات الاختبار التحصيلي الجيد: من الصفات التي ينبغي توفرها في الاختبار التحصيلي الجيد ما يلي: 1- أن تكون الأسئلة مرتبطة بأهداف المادة وشاملة لجميع مفردات المقرر المدرسي بشكل تتناسب فيه أهمية وحجم المادة العلمية مع عدد الأسئلة عنها في الاختبار. 2- أن تكون الأسئلة متنوعة سواء في طريقة العرض أو طبيعة المعلومات أو نوعية مستويات التفكير التي تقيسها. 3- أن تكتب الأسئلة بخط جيد وتكون واضحة ومحددة، وهذا يعني أن تكون دقيقة الصياغة، سليمة اللغة، سهلة العبارة، مفهومة المعنى، وأن تخلو الأسئلة من الأخطاء الإملائية واللغوية والبلاغية، وأن تكون محددة، أي لا تسمح بأي حشو أو استطراد، ولا يحتمل السؤال أكثر من إجابة. 4- أن تراعي الأسئلة الفروق الفردية بين الطلاب، وأن يتناسب عدد ونوع الأسئلة مع الزمن المخصص والمستوى العلمي للطلاب. 5- أن تراعى الأهداف الوجدانية كتنمية الاتجاهات الإيجابية أو غرس المبادئ والقيم الإسلامية في إعداد الأسئلة سواء في الصياغة أو المطلوب، وأن تنمي الأسئلة لدى الطالب القدرة على التفكير والفهم والبحث والتفسير والتعليل. أنواع الاختبارات التحصيلية: من أشهر أنواع الاختبارات التحصيلية الاختبارات الموضوعية والاختبارات المقالية. أولا الاختبارات الموضوعية، وهذا النوع من الاختبارات لا يتأثر التصحيح فيه بذاتية المصحح. ومن أهم أنواع الأسئلة بهذه الاختبارات ما يلي: 1- أسئلة الاختيار من متعدد. 2- أسئلة الصح والخطأ. 3- أسئلة المزاوجة. 4- أسئلة التكملة أو ملء الفراغ. من مزايا الأسئلة الموضوعية: 1- لا تتدخل فيها ذاتية المصحح أثناء التصحيح. 2- سهلة التصحيح. 3- تمكن المعلم من شمول جميع جزئيات المقرر. 4- متنوعة سواء في الطريقة أو الموضوع. من عيوب الأسئلة الموضوعية: 1- صعبة الإعداد. 2- نسبة التخمين بها عالية. 3- لا تعنى بتنمية المهارات اللغوية والكتابية بشكل جيد. 4- تطبيقها دون معرفة جيدة لطريقة إعدادها يجعل منها أسئلة دون مستوى الأسئلة المقالية بمراحل. ثانيا الأسئلة المقالية، وفيها يطلب من الطالب بشيء من الشرح والتفصيل الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه. ومن أنواع هذه الأسئلة أسئلة اشرح وفسر وعلل وقارن وتحدث عن إلى آخره. من مزايا هذه الأسئلة ما يلي: 1- تنمي المقدرة اللغوية والكتابية لدى الطالب. 2- سهلة الإعداد مقارنة بالأسئلة الموضوعية. 3- تساعد المعلم على التعرف على الفروق الفردية بين طلابه. من عيوب هذه الأسئلة ما يلي: 1- تتدخل بها ذاتية المصحح. 2- تأخذ وقتا وجهدا عند التصحيح. 3- قد لا يتحدد بها المطلوب بالضبط، فتعطي فرصة للطالب للإطالة والإسهاب دون جدوى. 4- قد لا تتيح فرصة للمعلم لشمولية الكتاب. الخلاصة: إن استخدام أي من النوعين بشكل كلي قد لا يكون مناسبا، ولذا يقترح أن تكون أسئلة المعلم تحتوي على كلا النوعين بعد محاولة لتلافي سلبيات كل نوع. وما يساعد على ذلك ما يلي: التحديد في الأسئلة المقالية، فبدلا من أن يكتفي المعلم بطلب المقارنة بين ألف وباء، أو بأن يذكر الطالب ما يعرفه عن ويسكت، ينبغي أن يحدد فيقول: من حيث كذا وكذا. أما في أسئلة التعليل أو الشرح فينبغي أن يكون السؤال واضحا ومحددا ولا يحتمل أكثر من إجابة إلى آخره. أما في الأسئلة الموضوعية فينبغي أن يقلل المعلم من أسئلة الصح والخطأ، نظرا لأن نسبة التخمين بها عالية 50%. ولتقليل نسبة التخمين يطلب المعلم تصحيح الخطأ، أو أن تكون الإجابة الخطأ تلغي الإجابة الصحيحة. ولا ينبغي استخدام مثل هذا الأسلوب إلا في المرحلة الثانوية لقدرتهم على استيعاب مثل هذه الطريقة. أما في أسئلة مزاوجة فينبغي أن يكون العمود الثاني باء أكثر من العمود الأول ألف بما نسبته 30% فأكثر، كما لا ينبغي أن تقل البدائل في أسئلة الاختيار من متعدد عن 4. وينبغي أن تكون العبارات في أسئلة المزاوجة أو الاختيار من متعدد متجانسة، بحيث تكشف بصدق عن مدى فهم الطالب للموضوع. ويمكن الاستزادة من المعلومات في هذا المجال من الكتب التربوية المتوفرة بمكتبة المدرسة أو إدارة التعليم أو من المكتبات العامة المتوفرة. المعلم والمجتمع المدرسي: يتمثل المجتمع المدرسي في إدارة المدرسة والمدرسين والطلاب، وحيث إن التربية لا تقتصر فقط على التحصيل العلمي بل تتجاوز ذلك، باعتبار أنها عملية تبادل خبرات ينتج عنها نمو مستمر لجميع أعضاء المجتمع المدرسي. لذا فلعله من المفيد الإشارة بصورة موجزة إلى طبيعة العلاقة بين المعلم وبعض عناصر المجتمع المدرسي. 1- المعلم والإدارة المدرسية: إن إشاعة روح التعاون وتبادل الاحترام بين المعلم وبين الإدارة المدرسية له دور كبير في تحقيق الأهداف القريبة والبعيدة للمنهج، كما أنه يساعد على تهيئة الوضع النفسي الأمثل لعطاء المعلم وإبداعه، مما ينعكس بالتالي على المستوى العلمي والتربوي للطلاب. 2- المعلم وزملاؤه المعلمون: إن الممارسة لها دور كبير في إثراء الحصيلة العلمية والتربوية للمعلم، كما أن الاستفادة من خبرات وتجارب السابقين تمثل مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة للمعلم، وهذا لا يتم إلا في وسط تسوده الألفة والمحبة والتفاهم بين المعلمين. 3- المعلم والطلاب: أخي المعلم، إن الطالب يرى فيك القدوة الحسنة والأنموذج التربوي المثالي، فكن كذلك. فالتربية بالسلوك هي اللغة التي تصل إلى القلوب والعقول وتستقر فيها، وأنت مسؤول عن طلابك، فكن لهم موجها وناصحا، وليروا منك التطبيق العملي لما تدعوهم إليه. 4. المعلم والأنشطة المدرسية. النشاط غير الصفي هو مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الطالب خارج غرفة الفصل بإشراف المعلم، والهدف منه هو تنمية وصقل مهارات الطالب وتقويم سلوكه وتوجيه طاقاته فيما يعود عليه بالفائدة. وعلى هذا فالنشاط المدرسي ليس عنصرا ثانويا في العملية التعليمية، كما أن آثاره الإيجابية لا تقتصر فقط على الطالب، بل تتجاوزه إلى المعلم ذاته وربما إلى المجتمع بشكل عام. 5. المعلم والإرشاد الطلابي. إن المهمة الأساسية للمعلم هي التربية والتعليم، وعلى هذا فمهمة التربية تسبق مهمة التعليم، ومن هذا المنطلق لابد من أن يكون للمعلم دور في توجيه الطلاب وإرشادهم والنصح لهم ومحاولة التعرف على المشكلات التي يعانون منها والعمل على إيجاد حلول لها بأفضل صورة ممكنة، ولا بأس من الاستعانة بالإدارة إذا لزم الأمر. 6. المعلم والموجه التربوي. إن العلاقة التي تربط بين الموجه والمعلم هي علاقة أخوية، والموجه ما هو إلا أخ سابق في المهنة، مهمته تقديم العون لأخيه عن طريق نقل الخبرات السابقة والعمل على تذليل العقبات الإدارية أو الفنية التي قد تواجه المعلم في بداية العمل. 7. أخطاء وإرشادات تربوية. نذكر فيما يلي بعضا من الأخطاء الشائعة في عملية التدريس، وسنتطرق أولا إلى بعض الأساليب المؤدية إلى القصور، ثم إلى بعض الأخطاء الفنية، ثم نذكر بعض الإرشادات التربوية. بعض الأساليب المؤدية إلى القصور: 1. افتقاد الهدف الواضح من الدرس. 2. الفشل في تقييم قدرة الطالب على الفهم والإدراك، أي الفروق الفردية. 3. استخدام طريقة تدريس غير مناسبة، راجع طرق التدريس. 4. انقطاع الاتصال الذهني بين المعلم وطلابه. 5. عدم القدرة على إدارة الفصل وضبط الصف. أخطاء فنية شائعة: 1. عرض الدرس بالطريقة الإلقائية بشكل مستمر وبصورة رتيبة مملة، مما يترتب عليه عدم مشاركة الطلاب في الدرس. 2. سوء تنظيم السبورة من حيث نظافتها، عدم استغلالها الاستغلال الجيد، سوء ترتيب الملخص السبوري وسوء تقسيم السبورة، واضطراب استقامة أسطر السبورة وعدم استخدام الطباشير أو الأقلام الملونة. 3. عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، ويكون ذلك من حيث عدم وضوح الصوت ليسمعه الجميع، عدم الاهتمام بالطلاب غير المشاركين، عدم معالجة ضعف بعض الطلاب، عدم رعاية المتفوقين وتعزيز نشاطهم. 4. سوء إدارة الفصل من حيث السماح للطالب بالإجابة بغير استئذان، منادات الطالب أستاذه بصوت مرتفع ليستأذن للإجابة، السماح للطلاب بالأحاديث الجانبية، السماح للطلاب بالدخول بغير استئذان. 5. تحدث المدرس بغير اللغة العربية الفصحى أثناء الشرح والحوار. 6. عدم إحضار الوسائل التعليمية المناسبة، وإحساس الطلاب بأن المعلم غير حريص عليهم وغير جاد في عمله. 7. عدم استخدام الوسيلة الاستخدام الصحيح، بحيث قد لا تخدم الدرس كما ينبغي، أو قد تعرض قبل الحاجة إلى الاستشهاد بها، أو قد لا تكون واضحة للجميع. أو عدم أخذ الحيطة والحذر لتحقيق السلامة في المواد الكيميائية أو الدوائر الكهربائية. 8- عدم الاهتمام بالهدف الوجداني أو الديني وربطه بموضوع الدرس. 9- عدم الاهتمام بالواجبات المنزلية من حيث عدد الواجبات، دقة التصحيح، لفت انتباه الطالب إلى تنظيم دفتر الواجبات. 10- عدم الاعتدال والتوسط في حركة المدرس داخل الفصل بين السكون وكثرة الحركة. إرشادات تربوية. 1- أخي الأستاذ الكريم، إن كتابتك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية ملخصك السبوري لا يخفى عليك ما له من أثر تربوي كبير، ولقد أوصى بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 2- إن مما يحفظ احترامك وتقديرك بين طلابك تجنبك الألفاظ غير اللائقة برسالتك. انتهى تسجيل هذه الرسالة وعنوانها رسالة إلى المعلم الجديد.